وتارا بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة، وتارة بالمعاني. وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام. وأما ما اختاره الشافعي ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام، وأما ما اختاره مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الإمام. بعد أن انتقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وشرع الله تبارك وتعالى لهم الجهاد، تأخر المسلمون في بعض غزواتهم عن الصلاة، وبعضهم خرج الصلاة عن وقتها، وكانوا يقولون ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله، وبين أنه تأخر عن الصلاة المكتوبة التي كانت في ذلك الوقت. نعم، فكانت المسألة في ذلك مما أثر على المسلمين أن المسلمين في المرة الأولى يتأخرون بسبب انشغالهم عن القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى. لكن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مشروعية صلاة الخوف، وهذه الصلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في أماكن متعددة، ذكر الشافعية فيها أنها وصلت إلى 16 نوعا، واختار الإمام الشافعي جمعا بين هذه الأنواع 4 أنواع منها. طبعا إما أن يكون العدو في جهة القبلة، وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وأيضا يختلف الأمر إذا كان في عدد المسلمين كثرة أو قلة، وكذلك إذا كانت الصفوف ملتحمة مع بعضها البعض. ولكننا في هذا اليوم عندما نقرأ من الأدلة في هذا الكتاب نجد أن الفقهاء قد انقسموا إلى عدة أقسام. القسم الأول يقول إن صلاة الخوف باقية إلى يومنا هذا ما دام يوجد قتال ما بين المسلمين وما بين غيرهم ما بين الكفار، ويوجد جهاد في سبيل الله عز وجل، فنحن نحتاج إليها. قد يعترض على هذا فيقال إن الجبهات الآن صارت طويلة. نقول إن أعداد الجيش إنما تكون منظمة، فكل مجموعة لوحدها، فمن الممكن أن تقوم بصلاة الخوف. والقسم الثاني يرى أن هذه الصلاة إنما كانت خصوصية لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. ومن قال بهذا القول الإمام أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى. صلاة الخوف فيها أشياء مختلفة عن الصلاة، ففي هذه الصلاة مثلا فسرت هذه الصلاة بطريقتين اثنتين. أن النبي عليه الصلاة والسلام صلت معه طائفة ركعة، ثم بعد ذلك ذهبت إلى القتال، ثم جاءت طائفة أخرى فصلت معه ركعة، ثم ذهبت إلى القتال، ثم عادت كل طائفة فصلت ركعة تتمت الصلاة الأولى. هذا الرأي ربما لا يسعفه قوة الدليل تماما وظاهر الحديث، ويرى الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في الرواية التي ستأتي معنا أن الصلاة كانت على خلاف ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى معهم ركعة كاملة ثم قام إلى الركعة الثانية فأطال في الثانية، فصلوا ركعة ثانية لوحدهم والإمام يصلي، ركعوا ولم يركع الإمام، وسجدوا وتشهدوا وسلموا وخرجوا إلى العدو والإمام ما زال واقفا، ثم أتت الطائفة الثانية بعد أن استلموا مكانهم فصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الركعة الثانية لأنه بقي قائما ينتظرهم يطيل القراءة. وعندما جلس صلى الله عليه وسلم للتشهد قاموا مفارقين له صورة فأتوا بركعته ثم تابعوه في التشهد ثم سلم بهم. معنى ذلك أن كل فرقة من الفرق ماذا فعلت؟ صلت ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام مقتدية به الركعة الأولى، وحازت على ثواب تكبيرة الإحرام، وأتمت الركعة الثانية لوحدها قبل سلامه صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى القتال. والطائفة الثانية صلت الركعة الثانية معه صلى الله عليه وسلم وفارقته في أول التشهد، ثم قامت فصلت ركعة ثم التحقت به فجلست للتشهد وسلم بهم. فالفرقة الأولى حازت فضيلة الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام، والفرقة الثانية حازت الركعة الثانية معه وأتمت ركعة وأخذت أيضا فضيلة السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخلاف ما بين تأدية هذه الصلاة. هل تبقى هذه الصلاة؟ نعم. هل تبقى هذه الصلاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، معنى ذلك نبقى نصلي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى في صلاة الخوف كما صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نفعل في هذه الحالات التي زادت على عشرة حالات؟ ماذا نفعل؟ السؤال هنا ننظر في كل حالة من الأحوال وبعد ذلك نوجه هذه الأحوال. هل كان العدو في جهة القبلة؟ هل كانوا في حالة قتال؟ هل كانوا في حالة كثرة؟ هل كانوا في حالة على عكس جهة القبلة؟ هل كانوا في حالة التحام قتال؟ كل ذلك ننظر إليه، ثم بعد ذلك نستطيع أن نجمع هذه الصلوات في عدة أحوال. طبعا قد يقول بعض الناس في صلاة الخوف مخالفة للصلوات كلها، فإننا نقول إن الضرورة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي أباحت لنا هذه المخالفات التي تكون في الصلاة. كيفما صلوا فإذا وافقت الصلاة الرواية التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذه الصلاة صحيحة، لكن اختلفوا في ترجيح بعض الصور على بعض. صورة رجحت ظاهر القرآن، وصورة ترجحت بكثرة الرواة، صورة ترجحت بأنها موصولة إلى النبي عليه الصلاة والسلام رواية، وصور كان بعضها موقوفا، صور توافق أصول الصلاة وصور تخالف أصول الصلاة إلى غير ذلك. هذا كان سبب اختيار بعض الأحوال من قبل بعض الأئمة. إذن في النتيجة اختيار الإمام الشافعي ومن سار على مذهبه أن كلا من الطائفتين ماذا فعل؟ سلم وأتم الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام كالصورة التي ذكرت لكم. صلت الطائفة الأولى ركعة معه وأتمت لنفسها ثم ذهبت، جاءت الطائفة الثانية فصلت ركعة ثانية معه وفارقته عند التشهد وأتت بركعة ثانية وسلمت. نعم، هذا اختيار الإمام الشافعي. اختيار الإمام مالك رحمه الله أن طائفة من الطوائف، طبعا الطائفة الأولى وافق بذلك رأي الإمام الشافعي، وفي الطائفة الثانية سلمت وصلت الركعة بعد سلام الإمام موافقة لنظم الصلاة. الحديث الرابع والخمسون بعد المئة، وهو الحديث الثاني في هذا الباب، عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. نفس الصورة التي ذكرتها لكم هنا جاءت واضحة في هذا الحديث، حديث الذي رواه صالح بن خوة. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة هذا الحديث هو مختار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية، وهذا في الصلاة المقصورة أو الثنائية في أصل الشرع. فأما الرباعية فهل ينتظرها قائما في الثالثة أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك. طبعا هذه الصلاة غالبا تكون صلاة ثنائية، لأن المعارك إنما تكون بعيدة عن البلاد، وغالبا مسافتها مسافة القصر، فيكون هنالك ماذا؟ قصر للصلاة، وقد تكون قريبة عند ذلك فتبقى، أو ثلاثية كالمغرب فتبقى على حالها. فهل نقيم الركعتين مقام الركعة أو مقام الركعتين الأخريين؟ فما العمل؟ قال فأما الرباعية فهل ينتظرها قائما في الثالثة أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك. وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده بعد رفعه من السجود أو بعد التشهد؟ اختلف الفقهاء فيه، وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين، وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه. ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام، وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة، لكن فيها ترجيح من جهة المعنى، لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو توجهت فارغة من الشغل بالصلاة، فيتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة على الصفة التي اختارها أبو حنيفة، بتوجه الطائفة للحراسة مع كونها في الصلاة فلا يتوفر المقصود من الحراسة، فربما أدى الحال إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة، ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج الصلاة وليس بمحذور. ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ الإمام، وفيه ما في الأول،

قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مع النبي، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، يعني أعني غزوة ذات الرقاع. هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة. مسألة ننظر ببساطة جدا: الإمام يقف، الصفين اللذين وراءه يصطفان تمام، إذن كبر كبر الجميع، ركع ركع الجميع، قام من الركوع قام الجميع من الركوع، لكن عند السجود الصف الذي كان وراءه صلى الله عليه وسلم سجد معه سجدتين، لكن الصف الثاني وقف في الاعتدال معه سلاحه يحرس المسلمين خوفا من أن يأتي العدو عليهم. فإذا قام صلى الله عليه وسلم من السجدتين إلى القيام الثاني، سجد الصف الذي كان حارسا سجدتين ثم التحق بالقيام، وقام الصفان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فعلوا كما فعلوا في الركعة الثانية، ركعوا جميعا واعتدلوا جميعا، لكن الصف الذي سجد معه الآن الأول يبقى واقفا حارسا ويسجد معه الصف الثاني في الركعة الثانية ويجلس للتشهد. بعد أن يجلس للتشهد تماما ينزل الصف الذي كان حارسا فيسجد، وبعد ذلك أيضا يجلس للتشهد معه ما دامت الرؤية للعدو واضحة، ثم بعد ذلك يسلم الإمام بالجميع. إذن الخلاف في هذه الصلاة شيء واحد، وهو تأخر نصف المسلمين عن السجود فقط في الركعة على التناوب. لماذا هذا؟ لأنهم إذا كانوا جميعا في السجود قد يؤخذوا على حين غره، لذلك طلب نصفهم أن يكون حارسا والنصف الآخر أن يكون. طيب تقولون إنه بذلك افترقوا عن الإمام. قلنا في أول الدرس ماذا؟ إن هذه الصلاة صلاة تخالف الصلوات، حيث إنها تقع في المعركة وتقع في قلق، ويحتاج المسلمون إلى حراسة وخوف من العدو. هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة، وفيها التأخير عن الإمام لأجل العدو. والحديث يدل على أمور: أحدها أن الحراسة في السجود لا في الركوع، هذا هو المذهب المشهور، وحكي وجه عن بعض أصحاب الشافعي أنه يحرس في الركوع أيضا. والمذهب الأول لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر، فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود، يعني بدل أن يقع نظره على الأرض يكون نظره إلى الأمام. الثاني: المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الذي يليه هو السجدتان جميعا. الثالث: الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة الأولى ويحرس الصف الثاني فيها، ونص الشافعي على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى، فقال بعض أصحابه لعله سهى أو لم يبلغه الحديث، وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح، ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث كأبي إسحاق الشيرازي، وبعضهم قال بذلك، بناء على المشهور عن الشافعي أن الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله. وهكذا كان الإمام الشافعي دائما يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأما الخراسانيون فإن بعضهم تبع نص الشافعي كالغزالي في الوسيط، ومنهم من ادعى أن في الحديث رواية كذلك. ورجح ما ذهب إليه الشافعي بأن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه ويكون ساترا له عن أعين المشركين، وبأنه أقرب إلى الحراسة. وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية، والترجيح إنما يكون بعده. والمفتى أي صف بقي يصح ذلك، يعني إن بقي الصف الأول للحراسة سيبقى الصف الثاني في الركعة الثانية، أما الترتيب فهذا الذي اختلفوا فيه. الرابع، الحديث يدل على أن الحراسة تتساوى فيها الطائفتان في الركعتين، فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معا ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. بهذا نحن ننتهي من صلاة الخوف، ولكن كما اعتدنا لا بد أن نذكر يعني ما قاله الإمام الشافعي كما وضح ذلك العمريطي في منظومته. قال الشيخ: باب كيفية صلاة الخوف. أنواعها ثلاثة، فإن رأوا أعداءهم في غير قبلة دنوا. صلى الإمام ركعة بطائفة وغيرها عند العدو واقفة، وكملت لنفسها ولتنصرف إلى العدو موضع الأخرى تقف، ولتأتي الأخرى بالإمام تقتدي يأمها في ركعة وليقعد، وكملت لنفسها كما ذكر وسلمت مع الإمام المنتظر، وإن يكن في القبلة الأعداء وإن يكن في القبلة الأعداء صف إمامنا أصحابه كما عرف، وليحرموا جميعهم وليركعوا مع الإمام كلهم وليرفعوا، وليهوي معه للسجود أهل صف، وغيرهم بالسيف للأعداء وقف، وليسجد الذين قد تخلفوا عند انتصاب غيرهم وليقفوا، وفعلهم في الركعة الأخرى انعكس، فليسجد الإمام بالذي حرس في غيرها وليحرس الذي سجد، ويسجدون بعده إذا قعد، ويجلسون كالذين قبلهم، وسلموا مع الإمام كلهم. ثالثها عند التحام حربهم، فليحرموا مع اختلاطهم بهم، وليرعى كل ما يكون واجبا مهما استطاع ماشيا أو راكبا، ولا يضر ترك الاستقبال ولا كثير الفعل مع توالي، ومن يصب سلاحه منهم دم ولم يضعه فالقضاء يلزم، ومن يصب سلاحه منهم دم ولم يضعه فالقضاء يلزم. إذن بين الشيخ لنا بقوله أنواعها ثلاثة فإن رأوا، إذن تنقسم صلاة الخوف إلى ثلاثة أقسام. فإن رأوا أعداءهم في غير قبلة دنوا، إذن إذا كان العدو في غير جهة القبلة ماذا يفعل عند ذلك؟ وكان هنالك ساتر بين المسلمين وبين عدوهم وخيف هجوم العدو، صلى الإمام ركعة بطائفة قسمهم طائفتين وغيرها عند العدو واقفة. عند ذلك لكن قالوا يشترط في هذه الصلاة أن تكون الفرقة الواقفة قادرة على صد المعتدين. عند ذلك فينحاز بفرقة حيث لا تبلغهم سهام العدو، ويصلي بهم ركعة كاملة، ويقوم إلى الثانية، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يعني تتمم الركعة الطائفة التي صلت معه هذه الركعة ركعة كاملة لوحدها. قال: وكملت لنفسها ولتنصرف إلى العدو موضع الأخرى تقف، يتبادلون ثم تأتي الأخرى إلى الإمام وتصلي معه الركعة الثانية، ولتأتي الأخرى بالإمام تقتدي يأمها في ركعتين وليقعدي، يقعد للتشهد، وكملت لنفسها كما ذكر. عند جلوسه للتشهد تكمل لنفسها وتجلس مع الإمام وتسلم. قال وسلمت مع الإمام، أي إمام؟ المنتظر، ينتظرهم من أجل السلام. انتهينا من القول من الطريق الأول. إذا كنا في طريق ثاني، وليحرموا جميعهم وليركعوا. إذن هذا إذا كان العدو في جهة القبلة ولا يوجد ساتر بينهم وبين القبلة، وفيهم كثرة بحيث تستطيع كل فرقة أن تقاوم العدو، صفهم الإمام إلى صفين اثنين. وليحرموا جميعهم وليركعوا مع الإمام كلهم وليرفعوا. إذن كبروا تكبيرة الإحرام، ركعت الفرقتان مع الإمام، ثم قاموا بعد ذلك للاعتدال. وليحرموا جميعهم وليركعوا مع الإمام كلهم وليرفعوا، وليهوي معه للسجود أهل صف. الصف الأول يسجدون مع من؟ مع الإمام. وليهوي معه للسجود أهل صف وغيرهم بالسيف للأعداء، وقف حامل سلاح وينتظر ويراقب العدو. وليسجد الذين قد تخلفوا عند انتصاب غيرهم وليقفوا. عندما يفعل الركعة الثانية من الذي يحرس بعد الاعتداء؟ الذين سجدوا معه في الركعة الأولى، والذين حرسوا يسجدون معه. عند ذلك يعتدل أمر الطائفتين تماما. وفعلهم في الركعة الأخرى انعكس، فليسجد الإمام بالذي حرس، يعني بالقوم الذين حرسوا في غيرها، وليحرس الذي سجد، ويسجدون بعده إذا قعد. بعد أن قعد للتشهد تسجد الفرقة الحارسة، وكلهم يحرسون في ويصلون في التشهد، ويجلسون كالذين قبلهم، وسلموا مع الإمام كلهم. انتهينا من الطريقة الثانية. أما الطريقة وهذه الصلاة كانت تسمى بصلاة عسفان، صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثالثها عند التحام حربهم، معركة متداخلة. هل يشترط الآن تقدم الإمام على المأمومين؟ قد يتقدم مأموم ويتأخر إمام وهكذا. ثالثها عند التحام حربهم، فليحرموا مع اختلاطهم بهم، وليرعى كل ما يكون واجبا مهما استطاع. يعني يحاول دائما أن يفعل استطاعة الواجب في كل شيء، سواء كان ماشيا أو كان راكبا، مهما استطاع ماشيا أو راكبا. هل يضر في هذه الحالة ترك استقبال القبلة؟ الحرب كر وفر، فأحيانا يكون متجها بفرسه، وأحيانا يتخلف ميمنة ميسرة إلى الخلف، ولا يضر ترك الاستقبال ولا كثير الفعل. مثلا يحرك رجله من أجل الفرس لتسير بسرعته مع توالي الحركات المبطل في غير صلاة الخوف، هنا للضرورة لأنه يقاتل. ومن يصب سلاحه منهم دم، في هذه الحالة إذا أصاب الدم ودما هذا لا يعفى عنه، يعني وصل إلى درجة لم يكن منه وكان من عدوه، وبعد ذلك اضطر إلى إمساك السيف مع وجوده في الصلاة ولم يضع يعني ذلك السيف، معنى ذلك حمل دم غيره، عند ذلك كان فيه نجاسة هذا الدم، وحامل النجاسة لا تصح صلاته، فبعد ذلك عليه القضاء بعد المعركة، ولم يضعه فالقضاء يلزم. بعد ذلك ننتقل إلى صلاة الجنائز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة حسنى، والحمد لله رب العالمين.